بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين، ربنا من علينا وجمعنا تاني عشان نسمع كلامه سبحانه وتعالى ونتدارس كلامه سبحانه وتعالى. زي ما تعودنا بنبدأ كده بمقدمة عن القرآن. ربنا سبحانه وتعالى عرفنا قدر القرآن في القرآن. ليه؟ عشان خاطر لما الواحد يعرف قدر القرآن اللي ربنا ذكره ويعرف قدر القرآن عند ربنا سبحانه وتعالى يعامله معاملة مختلفة. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. القرآن مكانته عظيمة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، ذو شرف وذو فضل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن إنه لقرآن كريم. القرآن كريم جدا، عارف لما يكون شخص كريم كده بيعطي بسخاء. ربنا سبحانه وتعالى قال أيضا في القرآن قاف والقرآن المجيد. المجيد ده اللي هو يعني إيه؟ يعني يدل على بلوغ النهاية، معاني واسعة كثيرة. وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أيضا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. القرآن عظيم جدا، قدر القرآن عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم جدا، فلازم الواحد يتعامل مع القرآن معاملة مختلفة. لازم يتعامل مع القرآن معاملة توقير، معاملة تعظيم. فلما تيجي نخش عليه بعد كده هنخش هيبقى تعامل مختلف تماما. لما الواحد يكون عنده حاجة كده بيتعامل معاها معاملة بيوقرها وبيهتم بيها وبيحافظ عليها، غير لما يكون حاجة ايه بيمتهنها، يعني مش عايز اقول يعني اللفظ ده. فربنا سبحانه وتعالى يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا يعني في حديث ان فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. يعني ده قدر القرآن عند ربنا سبحانه وتعالى، كفضل الله على خلقه. ربنا يا رب يعظم قدر القرآن في قلوبنا ويرزقنا تدبره وفهمه. طيب، اتكلمنا امبارح الحمد لله على سورة الحج، وعرفنا في سورة الحج ازاي ربنا سبحانه وتعالى، هي سورة الحج هي سورة الحفظ، ازاي ربنا سبحانه وتعالى حفظ القرآن، ازاي ربنا سبحانه وتعالى حفظ الدين ده، وازاي ربنا حفظ السماوات وحفظ الرزق وحفظ الماء وحفظ آدم وذريته من الشيطان وحفظ الله وحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله معانا سورة النحل، السورة اللي بعد سورة الحجر على طول. هي سميت سورة النحل وأهل العلم أطلقوا عليها سورة النعم. النحل اللي هو ذكر هذا المخلوق ذكر في الموضع في السورة، هو الموضع الوحيد اللي ذكر فيه في هذه السورة النحل، لكي نتأمل يعني المخلوق اللي ربنا سبحانه وتعالى أودعه وخلقه لكي يعمل عشان يخرج لنا هذا العسل أو هذا إيه؟ هذا الشفاء. وسميت سورة النعم لأن ربنا سبحانه وتعالى عدد علينا في هذه السورة كثير من النعم. السورة مليانة بنعم ربنا سبحانه وتعالى، وذكر فيها لفظ النعمة أو نعمة أو نعمة أو أنعم، يعني إيه مصادر النعم، يعني حوالي 9 مرات في السورة. سورة النحل سورة مكية، والراجح ان هي نزلت يعني بعد هجرة الحبشة. وسورة النحل مليئة بالجو المكي، ذكر قوة الله وقدرة الله عز وجل وعظمة الله، أفعال الله عز وجل، ذكر اليوم الآخر وجزاء المؤمنين والكافرين. في برضو علاقة ما بين أول السورة وآخر السورة. في أول السورة ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى، أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وختمت بأن ربنا سبحانه وتعالى هينعم على المتقين ده بإيه بقى؟ بمعية الله عز وجل. ودي أعظم نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، يكون يرزقنا معيته، يكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. في آخر السورة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. برضو أول السورة جاء فيها لفظ النظارة، إن ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وجاء في الآخر ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا إزاي نعمل النظارة دي. إحنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا بيعرفنا إزاي نعمل كده، إزاي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. طيب، إحنا محور السورة زي ما قلنا بيتكلم على سرد النعم وعلى قدرة ربنا سبحانه وتعالى، وعلى محور لا إله إلا الله. ومقاصد السور كثيرة جدا، في بتكلم على العقيدة وعلى قدرة الله عز وجل وعلى النعم وعلى النماذج اللي شكرت نعم ربنا سبحانه وتعالى، والنماذج اللي ايه اللي لم تشكر وجحدت وكفرت بأنعم الله عز وجل. أول آية معانا، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون. المشركين كانوا بيستعجلوا العذاب، وده برضو من كفرهم ومن جحودهم. يعني هو المفروض الواحد يعني ايه يعني ما يستعجلش اجله وما يستعجلش عذابه يعني. فربنا كان اخبرنا ان هم كان في سوره العنكبوت ويستعجلونك بالعذاب، فهم دايما كانوا بيستعجلوا بايه بيوم القيامه، بيستعجلوا بان ياتي يعني ايه بان ياتي العذاب. فربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا انه اتى امر الله فلا تستعجلوه. وفي سور ثانيه، في سوره الانبياء، اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. فربنا بيعرفنا ان امر الاخره قرب جدا. فالكفار ما يستعجلش، والمؤمن عليه ان هو يصبر. تاني ايه، ينزل الملائكه بالروح من امره على ما يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. ودي اول نعمه، نعمه القران. ربنا سبحانه وتعالى ذكر وصف القران بانه الروح. عارف كده لما يكون ايه حد ميت بتكون منزوع منه الروح، لما بتجيله الروح، لما ربنا سبحانه وتعالى بينفخ الروح في في في في الجنين بيبقى كائن حي. وكذلك القرآن، القرآن يعني القرآن لو حل بالقلب يحيي القلوب. ربنا كان علمنا في سورة الشورى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. لا إله إلا أنا، لا إله إلا الله، كلمة عظيمة جدا. برضو لما نخش في المعنى اللغوي يعني لكلمة الإله، ربنا سبحانه وتعالى يعني كلمة الإله دي الواحد لما يخش في معنى اللغوي هتلاقي ان بيقول لك ان الإله ده اللي هو ايه، هو تأله العقول في عظمته، عشان هو سبحانه وتعالى عظيم جدا، فتتحير العقول تتحير من عظمة الله عز وجل. وبيقول لك على اللي هي ابن الناقة لما بيجوا يفطموه بيبعدوه عن امه يعني، فبيبقى عايز ضرع الام يعني، عشان ايه؟ عشان يشرب اللبن. فبيقعد ينوح ويعيط ويبكي ويصرخ، فيقولوا عليه اله الفصيل. ان هو ايه؟ ان هو بيتعامل ان هو مشتاق الى امي، مشتاق الى حنين امي. فالواحد يستشعر المعاني دي، ان هو المفروض التعامل مع ربنا يكون علاقه محبه، علاقه تعظيم، وعلاقه خوف. الايه اللي بعدها، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. قبل ما يعني أو تاني نعمة بقى خلق السماوات والأرض، وقبل ما ربنا سبحانه وتعالى هيجي في الآية اللي بعدها اللي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ربنا هيعرفنا قدره سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، عشان واحد قبل ما يخش على النعم وقبل ما يشوف النعم ديت يفهم الأول إن هو يعني هو إيه أصلا، هو الإنسان ده إيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا في حديث، أذن لي أن أحدث عن ملكة، ملك من حملة العرش. يعني ملك من حملة العرش كان إيه النبي صلى الله عليه وسلم بيصفه لنا، يعني ما بين شحمة أذنه وعاتقه، يعني ما بين ودنه وكتفه 700 سنة خفقان طير، يعني 700 سنة بالطيارة. تخيل ده المسافة بس ما بين شحمة الأذن وما بين الكتف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف سيدنا جبريل كان قال عنه إيه، إن هو له 600 جناح وكان يسد الأفق. لما سيدنا جبريل ده كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول على سيدنا جبريل، فوجدته كالحلس البالي، يعني زي حته القماش كده اللي داخله في بعضها. الملائكه بتعظم ربنا لان هم عارفين قدر ربنا سبحانه وتعالى، والملائكه دي اللي هي اكبر منا 100 مره. يعني شوف الملك ده عامل ازاي، وملك دي 600 جناح، وفي الاخر الانسان قد ايه بقى في السماء الاولى دي اصلا، في مجره صغيره، في مجموعه شمسيه صغيره جدا، في كره ارضيه صغيره جدا. فالبني ادم ولا حاجه. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا في الايه اللي بعدها، خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين. الانسان اصله نقطه ميه، الانسان اصله مهين، اصله ولا حاجه. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ده او بيعرفنا ده سبحانه وتعالى عشان واحد ما يطغاش. الانسان دايما بل يريد الانسان ليفجر امامه، الانسان عايز يفجر. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الإنسان عايز يستغني بنفسه، عايز يستغني بالحاجات اللي حواليه، وبينسى دايما أن ربنا سبحانه وتعالى هو المنعم وهو المتفضل. فأول حاجة ربنا بيعلمها لنا أن الإنسان أصله إيه؟ أصله نطفة. بعد كده نبدأ بقى يعني تبدأ السورة في سرد النعم. ربنا سبحانه وتعالى نعم، ربنا سبحانه وتعالى أول نعمة وهي نعمة برضو من المعاني برضو اللي قيلت، إن لماذا ينزل جات نعمة القرآن قبل نعمة الإنسان؟ لأن برضو نعمة القرآن برضو ورد هذا الأمر في صور تانية زي في سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فجاءت نعمة القرآن تعليم القرآن قبل خلق الإنسان، مع أن الترتيب مش منطقي، بس كأن إيه إن وبرضه في سورة العلق ربنا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فجاء اقرأ قبل إيه خلق الإنسان من خلق الإنسان من علق، لأن كأن من غير القرآن ده الإنسان هيبقى ولا حاجة، هيبقى زي البهيمة، زي ما ربنا برضه علمنا إن الإنسان اللي مش بيسمع ومش بيتكلم بالقرآن ربنا وصفه، وصف المشركين اللي هم صم بكم عمي، ف زيه زي الأنعام. طيب بعد كده نبدأ بقى بسرد النعم ربنا سبحانه وتعالى في الآية 5، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وإحنا ماشيين في الصورة عايزين نستشعر معنى كلمة لكم دي، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لكم دي في الصورة تقريبا حوالي 18 مرة. يعني تخيل الرب العظيم الجليل القدير عامل ده عشانك أنت، عشان تعرف تعبده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فبرضو من المعاني ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يجعل لك الدفء. اتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانعام ويريد ان يجعل لك فيها الدفء ويجعل لك فيها المنافع. كم المنافع اللي بناخدها من الانعام؟ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. رب جميل سبحان الله. برضو في آية بعد كده الآية 8، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ربنا سبحانه وتعالى وفي آية برضو تانية على نفس المعنى، معنى الجمال، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. ربنا سبحانه وتعالى يعني تخيل كده الدنيا دي كلها أبيض وأسود، ربنا خلق لأ فيها ألوان كتير، ربنا خلق لك حاجات تجمل بيها تتزين بيها تتخذها زينة سبحانه وتعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. من معاني رؤوف رحيم، عارف كده من واحد يعني بيبقى مثلا بيجيب أقل من 50% ومثلا بيجيب 48 أو 47% أو حاجة، يقول لك إيه عملوا لك رأفة أو درجات رأفة، يعني اللي هو كأنك انت اصلا ربنا بيعرف بينا احنا اصلا ما تستاهلش، انت يعني انت لو بالمعايير كده انت يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعرف بينا سبحانه وتعالى، يعني انت من غير رأفة ربنا سبحانه وتعالى انت كده ساقط اصلا. ان ربكم لرؤوف رحيم. وهنخش بقى كده في الآية 10، هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انه بيقول لنا يعني ان هو سبحانه وتعالى نزل لنا الماء ده عشان نشربه وعشان نطلع منه يخرج لنا منه شجر. تخيل كده لو النعم اللي هي الاكل الطعام والفواكه والخضروات والحب والحاجات دي كلها، كل حاجه محتاجه ميه معينه بلون معين عشان تطلع بيه، تخيل الانسان هيبقى الموضوع شق عليه ازاي. ربنا سبحانه وتعالى نزل لك ميه واحده اخرج لك بيها كل ده عشان تتفكر، عشان تشكر ربنا على على على هذه النعم اللي في الاخر واحد اصلا ما عملش حاجه فيها. ربنا هو اللي انزل الماء. ربنا سبحانه وتعالى كان في سوره اخرى في سوره الواقعه قال افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. هو ربنا هو سبحانه وتعالى هو اللي اخرج لك هذه الفواكه وهذه الخضروات. فالمفروض الواحد ان هو يستشعر هذه النعمه لما يجي ياكل اكل، لما يجي ياكل فواكه، لما يجي ياكل خضروات، يبص على الاكل كده وايه ويستشعر الالوان دي كلها. وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه. ربنا سبحانه وتعالى بيفكر يعني سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيدبر لينا هذا الامر ان احنا في الاخر نبقى ايه ناكل اكل كتير واطعام مختلفه، بنفس الميه يطلع لي بصل، يطلع لي بلح، يطلع لي تفاح، فضله منه سبحانه وتعالى. طيب بعد كده وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. مسخرات بأمره، عارف لما تقول لحد كده حاجة، حد مسخر لحد حاجة، عارف دي معناها ان حد حاجة ايه، حاجة زي ما تكون حاجة عملاقة، حاجة ما تعرفش تروضها. يعني عارف ايه مثل كده، يعني مثلا واحد مثلا ايه، تخيل كده واحد غلبان قاعد على الارض ولبسه مقطع، ومرة واحدة لقيت ايه مثلا رئيس الجمهورية مثلا جاي ايه بيسرح له شعره، ورئيس الوزراء جاي بيطبطب عليه، ووزير ولا وزيرين جايين ايه بيمسحوا له التراب من على رجله، اللي هو ايه ده. فانت لما تشوف المنظر ده، لا هو اكيد في حد هو اللي خلاهم يعملوا كده، لان الناس دي يعني عظيمه جدا، لازم حد يكون مسخرهم للشخص ده. وكذلك الشمس والقمر والنجوم، النجوم دي والشمس دي حاجة حاجة حاجة عظيمة جدا. ربنا رتب لنا كل ده، ربنا رتب لنا طلوع حركة الشمس وحركة القمر وطلوع النهار والليل، وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن ده كله من رحمته زي سورة القصص، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يعني واحد، هل واحد مثلا لما بيجي الصبح كده بيشكر ربنا سبحانه وتعالى ربنا طلع لي الشمس، أو مثلا لما الدنيا بتيجي تليل ربنا بيقول الحمد لله رب العالمين ربنا من علينا والشمس راحت والليل جه عشان أسكن فيه ونام واستريح؟ ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، من نعم ربنا عز وجل، مسخرات بأمري. فالواحد يعقل هذه الأمور ويستشعر نعم ربنا سبحانه وتعالى اللي مليانة. الكون كله كده عبارة عن زي مسرحية بتدل في الآخر على قدرة الخالق، قدرة العظيم سبحانه وتعالى. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضلي ولعلكم تشكرون. تلاقي السورة كلها بتتكلم عن موضوع الشكر، ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون. ربنا سبحانه وتعالى في هذا البحر العظيم ربنا سخره برضو ليك، البحر ده انت ما كنتش تعرف تتعامل بيه اصلا، ربنا خلى البحر ده يحمل الفلك دي اللي هي اطنان كبيره يحملها، ممكن لو حطيت حته اصلا حديده صغيره ممكن تقع بامر الله. ربنا اودع في هذا البحر قوانين، القوانين دي بان هو هذا البحر يطيع امر الله عز وجل ويحمل الفلك ويحملنا بالقوانين ربنا سبحانه وتعالى وضعها فيه. وربنا سبحانه وتعالى مش عايز بس، مش عايزك تاكل بس لحمه انعام ولحمه بس، لا لا لا، ربنا سبحانه وتعالى جميل سبحانه وتعالى، عامل لك لحم طري برضو يطلع من البحر، ولحم الطري ده طعمه معسل وجميل، مش مالح مع ان البحر مالح، لكن ده من عظمه ربنا ومن رحمته بينا سبحانه وتعالى. وتستخرجوا منه حليه تلبسونها برضو زي معنى الزينه ومعنى مختلفا الوانه. فالسورة كلها بتاخدك للمعنى ده، معنى نعم ربنا سبحانه وتعالى. الآية 15 وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، ده الأرض اللي بتلف حوالين نفسها دي وبتلف حوالين كرة وبتلف حوالين الشمس وكلهم في فلك يسبحون أصلا، ده ربنا سبحانه وتعالى ألقى في الأرض رواسي عشان الأرض ما تمدش بيك ما تتهزش، وجاب لك أنهار تشرب منها مية عذبة. استشعر نعمة المية اللي بتجينا، مية النيل، وسبلا لعلكم تهتدون، وطرق أماكن نمشي بيها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. حتى كمان ربنا سبحانه وتعالى خلالك النجوم عشان إيه؟ عشان تهتدي بيها، وعلامات في الأرض عشان تعرف الأماكن والطرق. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ربنا سبحانه وتعالى هو الخلاق سبحانه وتعالى، هو الخالق. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لو قعدنا نعد كده نعم ربنا سبحانه وتعالى اللي موجودة في الصورة دي كلها، لو مشيت فيها أصلا يعني إيه مش هتعرف تعدها. يعني هو حتى برضو من الكلام الجميل يعني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم ربنا على كل واحد فينا لو قعد يعدها مش هيعرف يحصيها. وفي معنى إن هو إن تعدوا نعمة الله، النعمة الواحدة، يعني أنت لو جيت كده جبت اللي هو الأنعام، شوف كمية النعم اللي جاية من الأنعام، اقعد عد فيها كفايه اصلا، ومنافع، منافع دي عد فيها كل المنافع اللي بيستخدموها حتى لحد دلوقتي، والميه اللي بتنزل من السماء، عد كل النعم اللي بتجي لك، كل اللي هي الاكل والفواكه والخضروات والحب وانك تشربها، عد كل النعم اللي بتيجي من الميه، البحر، عد كل النعم اللي جايه من البحر. وانت عدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله غفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم على تقصيرنا. يعني الواحد مفروض ان هو لما بالنعم دي كلها هو يقعد يشكر ربنا بس، ما مش حاجه تانية. كان في احد العباد كان بيقول ايه، احصيت من نعم الله علي نوع واحد، من نوع واحد قعدت احصي فيه طلع 24000 نعمه. فلما سالوه قالوا له ازاي يعني، فقال لهم ايه، فقال ايه، عدد انفاسي باليوم والليله، يعني قاعد يعد كده في انفاسه اللي طلع واللي خارجه في اليوم والليله 24000. طب ده قاعد بقى يعد انفاسه بقى لمده اسبوع ولا لمدة شهر، ده كل ده في نعمة واحدة بس. الواحد حتى يعني فعلا لما يستشعر نعم الله علينا في جسمنا كده، الواحد حتى هو الواحد يعني ما خدهاش كده ايه، اللي هو ان الموديل بتاعي لازم بينزل ايه بالعين وبالاذن وبالرجل وباليد، لا لا، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي انعم عليك بده. يعني في ناس ممكن تتولد مثلا يكون عندها كلية واحدة، ربنا ادالك كليتين، ربنا ادالك الكبد، ربنا ادالك المعدة، ربنا ادالك القلب، كفايه قوي عمليه البلع. عمليه البلع دي عمليه عجيبه جدا انت ما تتحكمش فيها، انك بتاخد نفسك وبتبلع وتاخد نفسك وبتبلع، انت بتاكل بس لكن مش مركز في اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدبره لك. القلب اللي بينبض في اقل من جزء من الثانيه ده مش انت، مش بتتحكم فيه انت. انت لو مركز مش هتعرف اصلا، انت لو مركز كل حاجه جسمك بيعملها مش هتعرف، انت لو انت المفروض تتحكم فيها مش هتعرف، هتهلك. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. فالواحد يعني عايزين واحنا بنقرا السوره يعني نستشعر نعم ربنا سبحانه وتعالى. وبرضو عايزين ناخد واجب يعني هناخده، ممكن يعني برضو الناس لو تكتب كده في ورقه او في نوت او في كراسه، يقعد اول ما يمسك اي نعمه يكتبها، دي نعمه ربنا عليا في كذا، نعمه ربنا عليا في كذا. ولما بعد كده يقعد يكتبهم ويرقمهم حتى، ولما يعني في اي وقت من الوقت كده يخش يبص على نعم ربنا عليه ويعددها، عشان لما يعرف نعم ربنا هيعرف ان ربنا هو صاحب الفضل، هو المنعم. برضو هنكمل في بقيه في يعني بعد الجزء الاولاني ده، في بعد كده جاء ارض ايضا جزء من النعم تاني، بس جاء في اخر او في اواخر السوره يعني، على اللي هو الـ تكملة، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، آية 80، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. ربنا سبحانه وتعالى البيوت بتاعتنا دي نعمة، الواحد البيت اللي قاعد فيه ده، في ناس مش قاعدة في بيت، وجلود الأنعام ربنا دهلنا ننتفع بيها، ومن أصواف والأوبار والأشعار بأثاث وفي اللبس وفي الهدوم. وبعد كل الآيات دي وبعد كل النعم دي كلها، المفروض الإنسان يعني يعمل إيه بقى؟ المفروض الإنسان بعد كل ما يعرف النعم دي كلها، ولعلكم تشكرون. وفي آية 49 و50، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الواحد المفروض أول لما يعرف نعم ربنا سبحانه وتعالى قلبه يسجد لله عز وجل، يعني ان ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه بكل هذه النعم. السوره مليئه بالنعم، يعني حتى كمان يعني في الايه 116 ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في نعمة التشريع، الشرع اللي نزل ده نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا علمنا وبيعرفنا إيه النافع وإيه الضار، وقبلها كانت الآيات اللي هي من الآية 115 إن ربنا حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير، فربنا عرفنا إيه الحلو، إيه المنافع اللي ننتفع بيها، وإيه الحاجات الضارة فما ننتفعش بيها وننتهي عنها. وربنا ادانا برضو مثال في اليهود، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله. الواحد يخاف ان هو ربنا سبحانه وتعالى يكون انعم عليه بنعمة ويظلم او يجحد بيها فربنا سبحانه وتعالى ياخدها منه. يعني سورة البقرة كان فيها معنى ده كتير جدا، ربنا سبحانه وتعالى اذكروا نعمة الله عليكم. نعم ربنا سبحانه وتعالى كانت على بني اسرائيل وهم جحدوا بالنعم، ربنا سبحانه وتعالى بدل النعم دي. تكملة بقى الآية اللي هي آية النحل، برضو هنعدي على آية النحل، هنمسك من أول آية 65: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. نعمة الماء برضو، ولآية لقوم يسمعون. كان في ناس بتستشهد يعني إن إيه تشبيه الماء بالقرآن، يعني إن يعني إيه لقوم يسمعون القرآن يعني. وإن لكم في الأنعام لعبرة. ربنا سبحانه وتعالى تاني قبل آية النحل هنقول وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ربنا سبحانه وتعالى البهيمة دي بتاكل برسيم بتاكل علف، ربنا بيخرج لك من الضرع بتاعها لبن أبيض جدا وطعمه حلو جدا، واللبن ده خارج لك من بين إيه؟ من بين فرث ودم، حاجتين يعني إيه يكاد يكون ايه يعني مستقذرين يعني. فشوف قدره ربنا سبحانه وتعالى على هذا الامر، نعمه. الواحد حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يشرب اللبن كان ايه، كان يدعو ايه، اللهم بارك فيه وزيد منه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. الآية 67: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. في ناس بتتعامل مع ثمرات أو نعم ربنا سبحانه وتعالى تعامل صحيح، وفي ناس بتتعامل معها تعامل خاطئ. في ناس بتتخذ سكرا فده تعامل خاطئ، وفي ناس بتتخذ إيه؟ رزقا، بتاكله وبتشربه وبتعمل منه عصير. فالواحد المفروض يتعامل مع نعم ربنا، التعامل اللي ربنا أمر به، التعامل ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نتعامل به. بعد كده آية النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. سبحان الله، النحل ده يعني حتى برضو كان بعض المعاني، يعني كلمة النحل أو حتى كان فيه لفظ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكان في أحد الصحابة كان في حديث يعني بيقول إني نحلت ابني هذا شيئا، نحلت يعني أعطيت شيء بلا عوض، تمام؟ فكأن النحل ده سمي يعني النحل إن هو بيدي كتير قوي، عطاء كتير جدا ومن غير عوض ومن غير حقيقة، هو ربنا أمره بكده فهو بيطلع بيعمل إيه، بيعطي هذا العطاء من العسل ومن الشفاء، وقد إيه النحل ده بيتعب جدا عشان يطلع العسل ده. النحل بياخد من الجبال وبيروح من كل الثمرات وبيسلك سبل، بيروح من هنا ومن هنا وبيروح للأزهار ذللا تواضعا. ربنا سبحانه في الآخر يخرج من بطونها. كان في برضو يعني زي تشبيه، يعني إن النحل ده لما سمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، لما تعامل مع الوحي تعامل صحيح، وأوحى ربك إلى النحل، فلما الواحد يتعامل مع الوحي تعامل صحيح ويأخذ بتعاليم الله أو بأوامر الله عز وجل التعامل الصحيح، في الآخر ربنا سبحانه وتعالى هيخرج من بطون العسل. وبرضو كان في تأمل برضو جميل في المعنى ده، إن في برضو تشابه ما بين النحل وما بين المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث كان بيقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إن مثل المؤمن كمثل النحلة، أكلت طيبا ووضعت طيبا ووقعت فلم تكسر ولم تفسد. المؤمن المفروض يكون طيب، مثاله كده زي النحلة، بيسلك سبل ربه ذللا تواضعا لله عز وجل، وتعامله المفروض يكون تعامل صحيح مع الوحي، زي ما ربنا سبحانه وتعالى أوحى ربك إلى النحل، يكون هو برضو تعامله مع الوحي تعامل صحيح، يسمع الكلام. النحل ما بيتخذش من بيوته، ما بيتخذش غير الجبال والشجر ومما يعرشون. طيب، كان في بقى في السورة بتكلمنا بعد كده على نماذج من ناس سمعت كلام، يعني سمعت وشكرت بنعم ربنا سبحانه وتعالى، ونماذج تانية فشلت وإيه وجحدت بأنعم الله عز وجل. هنرجع تاني للآية من أول آية 20: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. تكملة: ناس جحدت بأنعم الله عز وجل وكفرت. وهننزل من الآية 20 بقى تكملة، وإحنا نزلين لتحت كده: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. تعاملهم مع الوحي تعامل مختلف، يتكبر، دي قصص، دي حكايات، ده تراث، ده مش عارف ده تعامله مع الوحي. ونيجي نشوف بقى الناس اللي تعاملت مع القرآن تعامل صحيح. هنروح للآية الآية 30: وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، ربنا سبحانه وتعالى أنزل إيه، قالوا خيرا. الواحد بيتعامل مع القرآن مفروض التعامل ده، ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. القرآن فيه خير، ممكن أكون مش فاهم مثلا، مع أن القرآن ربنا سبحانه وتعالى يعني ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن أي حد هيفهمه، يعني لو أنت مسكت سورة النحل كده أول صفحتين، الخيل والبغال والحمير الكلام ده كله هتفهمه، مفيش حد مش هيفهم الكلام ده خالص. لكن ممكن حاجة مثلا تستعجم عليا ما فهمهاش، المهم الواحد يبقى جواه هذا الشعور: ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، إن هو أكيد خير، وأكيد في الفلاح وفي المنافع. عارف اللي هو مثال، اللي هو واحد مثلا ايه، واحدة ابنها كان مسافر وهو بعت لها جواب، وهي ايه قبل ما تفتح الجواب وتقرا اللي فيه، هي مسكت الجواب عماله تبص فيه، عماله تحضنه وتعيط، بتتعامل مع الجواب ده لان هي عارفه مين اللي بعت الجواب، عارفه ان ابنها حبيبها هو اللي بعت الجواب. وكذلك امر المؤمن، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. في ناس ممكن تسمع كلام ربنا تسمع آيات القرآن وتبكي وهي مش فاهمة، هو عشان مستشعر ان ده كلام ربنا، ده نازل عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب برضو السورة تكلمت على الناس اللي هم اللي جحدوا، يعني في الآية 25 اللي هم إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. الواحد يخلي باله ان هو ممكن يقول حاجة أو يبعت حاجة سواء على الفيسبوك أو الواتساب أو حاجة يشيرها، ممكن غصب عنه تضل حد، أو ممكن يكون سيئة جارية. يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فالواحد يخلي باله إن هو لما يجي يعمل حاجة، هل الحاجة ديت لو فيها معصية أو فيها مشكلة، لا خلي بالي ده ممكن دي تفضل حد يشيرها وحد يشيرها وحد يبعتها وحد يعملها، لا ما لو حاجة أنا شاكك فيها أخليها لنفسي خلاص، مش لازم يعني مش لازم أبقى إيه أشارك المعصية مع الناس كلها. يضلونهم بغير علم. برضو من المعاني اللي موجودة في الصورة إن موضوع الأمن، إن في ناس الكفار أو يعني الذين يجحدون بنعم الله، يعني آية 26، وكنا كلمنا عن معنى الأمن ده في سورة الحجر وكلمنا عنه في الصور امبارح. آية 26: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. هم ناس كانت عمالة إيه بتمكر بالدين وبتمكر بالدعوة وبتمكر بالإسلام وبتمكر بالحق، وهم واخدين نفسهم واخدين إن هم الحاجة هتجيلهم من فوق، فبقى أنا سقف عشان خاطر إيه ما يقعش عليه حاجة من فوق. فجالوا العذاب منين؟ فأتى الله بنيانهم من القواعد، هو خايف من فوق جالوا من تحت من حيث لا يشعرون. فهو ده حال إيه؟ حال الكفار. وربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا برضو إن في ناس آية 45: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. حال الناس اللي هي في ليهم كذا حال: حال غافل من حيث لا يشعرون، فهو زي يعني مش عارف العذاب هيجيله منين، فهو غافل أصلا ماشي في الحال اللي هو فيه وغافل. وفي حال تاني لا، ده غرور في تقلبهم، هو مغتر باللي هو بيعمله. يعني برضو ايه لو هنقول نسقط كلام عن نفسنا برضو عشان واحد ايه يعني ينتفع بهذا الكلام، يعني ان مثلا واحد مثلا بيعمل معصية فخارج بيباهي بالمعصية واخد ايه وبيتعامل بان هو بمنتهى التكبر في المعصية، يعني ايه بيظهر المعصية ومش خايف يعني. فربنا سبحانه وتعالى ممكن ربنا ياخذه على هذا الحال يعني. الآية اللي بعدها: أو يأخذهم على تخوف وهو حاله يكون إيه؟ خائف يعني. ربنا سبحانه وتعالى بيظهر لنا أحوال الناس، بس في الآخر ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ رؤوف رحيم. وربنا سبحانه وتعالى في الآية 61، نروح معلش الآية 61، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم. الناس ظلموا قوي، معاصي كتير، جحود بنعم الله كتير، ما ترك عليها من دابة. ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو ياخذ الناس يعني كلهم، ما كانش هيخلي في الارض ولا دبه، ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى، حقت كلمه الله عز وجل الى يوم القيامه، فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. فربنا سبحانه وتعالى يمهلنا ويعطينا الفرصه لكي نطيعه سبحانه وتعالى. برضو مثال الأمن برضو نفس المثال، يعني مثال الأمن في الآية 112، آية 112، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، كفرت بنعم ربنا سبحانه وتعالى، فذقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والله الواحد بيستشعر المعنى ده، معنى الآية دي يعني بالأحوال اللي الواحد فيها، يعني إن مرة واحدة كده إيه الدنيا كلها بقت قاعدة في البيت، محدش بيعرف ينزل، محدش بيعرف يتعامل زي الأول. إحنا بس بنحاول نقرب المعاني يعني. فالواحد يستشعر المعاني دي، إن القرية مثلا زي دي آمنة مطمئنة، ويأتيها رزقها رغدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى مع اللي هم كانوا فيه ربنا كان بيرزقها, ربنا بيرزق المؤمن والكافر. لكن كفرت بأنعم الله فربنا أذقها بقى لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. برضو كانوا يصنعون معنى الصنعة دي إن هي كان فيه تصنع, كان فيه يعني حتى مش كانوا بس بيكفروا بأنعم الله, لا ده كانوا بيتصنعوا في الكفر بأنعم الله. ففي أمر يعني كان لا ده زودوا في يعني تمادوا في هذا الأمر. يعني برضو الـ الـ الـ الـ القرآن برضو بيكلمنا سبحان الله, القرآن كل الآيات كلها هتلاقيها آيات تخاطب القلب وآيات تخاطب العقل. وجاءت بعض الأدلة في الآية مثلا واحد آية 71 ربنا سبحانه وتعالى بيضرب لنا بعض الأمثال. الآية 71 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا أن في ناس مثلا معها فلوس أو معها فضل وفي ناس تانية لا ممكن تكون أقل منهم أو شغالين عندهم. فربنا بيضرب للكفار هذا المثل يعني ان هو ايه, لو هل انت تقدر تدي للعبد اللي عندك ده الفلوس دي وتساويه في النعم وتديله بيتك وتديله نص بيتك وتديله نص عربيتك وتديله فتبقى انتوا الاثنين متشاركين مع بعض؟ فاكيد لا هيرفض. فربنا سبحانه وتعالى يعني بيعرفنا ان هو ايه, وكذلك كيف تضرب لله الامثال, كيف تضرب لله الند, كيف تشرك بالله. برضو الايه 76 ربنا سبحانه وتعالى بيقول وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن في واحد الكافر مثله مثل إيه, مثل إيه, عبد مملوك ما فيش في دي حاجة ولا عارف يتصرف وأبكم مش بيتكلم كمان, هو ده مثل الكافر لا يعني لا نفع في كلامه أصلا. والمؤمن ربنا سبحانه وتعالى إيه يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. حتى برضو دي برضو فيها استدلال على الأمر بالمعروف والدعوة والنظارة. والكافر مثله ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فده مثل المؤمن عند ربنا ومثل الكافر. النماذج بقى اللي نجحت بقى ربنا سبحانه وتعالى كان برضو الآية 40 و42 والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ربنا هيديهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة أكبر. الذين صبروا على ربهم يتوكلون, ده حال الإيه؟ النموذج الناجح. آية 110 ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى برضو أخبرنا في الآخر خالص في آخر السورة على المثال الناجح اللي دايما في كل الصور بيلاقيه معانا, سيدنا إبراهيم اللي جاب 100%. ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا عن سيدنا إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه, كان حاله كده اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سيدنا إبراهيم كان أمة, كان في كل حاجة الدرجة النهائية. وإبراهيم الذي وفى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك الناس إماما. إبراهيم إمام البشرية. فنحتذي بحذو سيدنا إبراهيم وشوف كان عامل إزاي, كان أمة, كان في كل حاجة ماشي, يعني في الدعوة ماشي, في العبادة ماشي, في كل حاجة 100%, ما فيش حاجة فيها كان إيه, كان مقصر يعني. كان أمة. برضو جزاء المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة آية 30-31 وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. جنات عدن دي جايه من ايه, من معنى الاستقرار, معنى الايه, حاجه فيها استقرار. الصحابه كانوا تعبوا وهجروا الحبشه وهجروا المدينه, فربنا سبحانه وتعالى بيوعدنا بالجنات التي فيها ايه, فيها الاستقرار. وايه 96 و97 ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في الدنيا حياة طيبة وفي الآخرة حياة طيبة بإذن الله. برضو وزنه كده للامر. ربنا سبحانه وتعالى يعني دايما في ناس مثلا ايه بتخش في الايمان عشان ايه يبقى متخيل ان هو كل حاجه هتبقى خير. يعني هو كل حاجه باذن الله تبقى خير، بس في احد التفاسير فلنحيينه حياه طيبه، ان حال المؤمن قناعه، اللي هو عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. فهو المؤمن اصلا الحياه الطيبه دي قد تكون في قلب المؤمن، ان هو ممكن ان هو الطبيعي ان هو يبتلى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو في الآخر هتبتلى، بس الحياة الطيبة دي في قلبك، ممكن تشوف الابتلاء نعمة تحمد ربنا وتسجد لله عز وجل على هذا. طيب عشان ما نطولش بإذن الله، الواجبات العملية اللي عايزين ناخدها يعني بإذن الله تعالى، أعمل إيه عشان ما بقاش من الذين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها؟ أعمل إيه عشان أبقى من ما بقاش زي أفبنعمة الله يشهدون؟ أعمل إيه عشان ما بقاش زي اللي ربنا قال عليهم قلوبهم منكرة وهم مستكبرون؟ أعمل إيه عشان أبقى شاكرا لأنعمه زي سيدنا إبراهيم؟ طيب احنا دي حاجات احنا بنحاول ناخدها مع بعض كده ايه اجتهاديه، يعني مش عندنا حل السحر يعني، بس هو ايه يعني احنا عايزين اول حاجه عايزين نكتب نعم ربنا سبحانه وتعالى في كراسه او في نوت، حاجه خليها النعم ربنا، كل ما افتكر نعمه اقوم كاتبها، كل ما افتكر نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى اقوم كاتبها، تمام؟ وده يبقى عندي على طول كشكول النعم او النوت اللي فيها النعم ايا كان يعني، تمام. الحاجه الثانيه اشكر النعم ازاي بقى؟ طب انا اشكر نعم ربنا ازاي؟ الاول حاجه الواحد يشكر باللسان، يحمد ربنا ويشكر فضله على طول، يشكر ربنا في اي نعم في حياته كلها، واستشعار نعمه ان ان ان ربنا سبحانه وتعالى، ان شكر النعمه ده بيكون بان انا استخدمها في طاعه ربنا. عندي موبايل، عندي عربيه، استخدمها في طاعه ربنا، ما استخدمهاش في معصيه. عندي ايباد، عندي حاجه، اي حاجه عندي بعملها استخدمها في طاعه ربنا. ده لشكر، ده كده نموذج شكر نعم ربنا، ما استخدمهاش في معصيه ربنا سبحانه وتعالى. طيب الحاجه الثالثه عايزين نستشعر، يعني حتى ممكن ناخد واجب العملي ده النهارده او النهارده لغايه بكره يعني باذن الله تعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى هو المنعم. يعني وانا خارج كده من البيت اتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعمل كل حاجه في الكون، ربنا اللي انزل الميه، ربنا هو اللي بيطلع النهار، بيطلع الشمس والمغرب عند اذان المغرب، ربنا هو اللي بيغرب بيخلي الشمس تغرب يعني. فكل حاجه قدامي استشعر وجود ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هو اللي بيعمل ده. واستشعر الحديث القدسي اللي هو يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمه فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم، ادعي ربنا بالهدايه، يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته وانا باكل فاستطعموني اطعمكم، انا ربنا هو اللي بياكلني، يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم، اللبس ده ربنا هو اللي بيلبسني. فالواحد حتى يشوف في المواطن دي، موطن الطعام وموطن اللبس، ممكن حتى ناخد المواطن ديت اللي هي الايه يعني، او موطن يعني ممكن ناخد واحد عند الاكل وعند الشرب، عند الاكل يعني وعند الشرب وعند النوم وعند اللبس. المواطن ديت الواحد بيقول الاذكار بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو بياكل كان بيقول ايه قبل ما ياكل؟ اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه، يا رب انت اللي هتبارك وانت هتطعمنا خيرا منه، تمام. وبعد الاكل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ يا رب انا الاكل ده ما جبتوش، الحمد لله الذي اطعمني هذا، ربنا هو اللي اكلني ده ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه، يا رب والله انا ما كانش لي اي حول ولا قوه في الاكل ده، مش انا اللي جبته ولا اي حاجه، انت اللي رزقتني وانت اللي جبت لي الاكل ده ويسرت لي وهتخلي الاكل ده باذنك انتفع بيه. الحاجه الثانيه ده عند الاكل، عند اللبس الواحد لما بيجي يلبس بيستشعر ربنا سبحانه وتعالى هو اللي لبسه هو اللي كساه. الواحد يدعي الدعاء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم عند اللبس، الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوه، يا رب انا من غير قدرتك ومن غير حولك وقوك انا هبقى عريان. وحتى الثواب يعني غفر له ما تقدم من ذنب وما تاخر، ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ثواب الدعاء ده. وعند النوم برضو الواحد برضو ايه يدعي الدعاء اللي هو باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها. فالواحد يستشعر الحديث دي ويحاول يقولها، يحاول يطبقها. برضو وانا راكب العربيه لما باجي اركب عربيه، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون، يا رب انا ما بتحكمش في العربيه، انت سبحانك وتعالى القادر على ان انت توصلني وان انت تجيبني. معلش اسف على الاطاله، جزاكم الله خيرا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب.